بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، كتاب العقيدة في ضوء الكتاب والسنة للدكتور عمر سليمان الأشقر رحمه الله تعالى، الرسل والرسالات، المطلب الثالث، بشارات من الإنجيل. وفي إنجيل متى الإصحاح الحادي عشر العدد الرابع عشر: وإن أردتم أن تقبلوا فهذا هو إيليا المزمع أن يأتي، من له أذنان للسمع فليسمع. وقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ليس بينه وبين عيسى نبي، يكون إيليا الذي بشر به عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. وإيليا بحسب الجمل الذي أغرمت به اليهود يسوي محمدا صلى الله عليه وسلم. وفي إنجيل يوحنا الإصحاح الرابع عشر العدد الخامس عشر: إن كنتم تحبوني فاحفظوا وصاياي، وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد. وفي اللغات الأجنبية: فيعطيكم باركليتوس ليمكث معكم إلى الأبد. والمعنى الحرفي لكلمة باركليتوس اليونانية هو أحمد، وهو من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي إصحاح يوحنا الخامس عشر: ومتى جاء المعزي الذي أرسله أنا إليكم من الآب روح الحق الذي من عند الآب ينبثق فهو يشهد لي، ويشهد لي لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم شهد للمسيح بالنبوة والرسالة، وروح الحق كناية عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. والمعاني الواردة في هذه الترجمة الحديثة ليست دقيقة، لأن أصلها باليونانية، وهي اللغة التي ترجمت منها هذه الأناجيل مكتوبة بيركليتوس. وفي التراجم العربية المطبوعة سنة 21800 وسنة 31800 وسنة 44800 في لندن تجدها فارقليط، وهو أقرب إلى العبارة اليونانية المشار إليها. أما ترجمتها في الطبعات الحديثة إلى المعزي فهو من التحريف الذي ذم الله أهل الكتاب به، يحرفون الكلمة عن مواضعه. ولاحظوا أن هناك جملة ساقطة قبل الجملة الواردة في العدد السادس والعشرين من هذه الإصحاح، سقطت من الطبعات الحديثة لكنها واردة صراحة في الطبعات القديمة للإنجيل. ونص هذه الجملة: فلو قد جاء المنحمنا الذي يرسله الله إليكم. ومعنى المنحمنا الحرفي باللغة السريانية محمد. بشارات أخرى من الإنجيل. واحد: من إنجيل متى. جاء في إنجيل متى في الإصحاح الحادي والعشرين 42: قال لهم يسوع: أما قرأتم قط في الكتب الحجر الذي رفضه البناؤون هو ذا قد صار رأس الزاوية من قبل الرب، كان هذا هو عجيب في أعيننا. 43: لذلك أقول لكم إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثماره. 44: ومن سقط على هذا الحجر يتردد، ومن سقطه عليه يسحقه. وهذا الحجر إنما هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جاء في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هل وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. قال ابن القيم: وتأمل قوله المسيح في البشارة الأخرى: ألم تر إلى الحجر الذي أخره البناؤون صار رأسا للزاوية، كيف تجده مطابقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى دارا فأكملها وأتمها إلا موضع لبنة منها فجعل الناس يطوفون بها ويعجبون منها ويقولون: هل وضعت تلك اللبنة؟ فكنت أنا تلك اللبنة. وتأمل قول المسيح في هذه البشارة: إن ذلك عجيب في أعيننا. وتأمل قوله فيها: إن ملكوت الله سيؤخذ منكم ويدفع إلى آخر، كيف تجده مطابقا لقوله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض يرثوها عبادي الصالحون، وقوله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. ونحو هذا النص ما جاء في إنجيل متى في الإصحاح الثامن حادي عشر: وأقول لكم إن كثيرا سيأتون من المشارق والمغارب ويتكئون مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في ملكوت السماوات، وأما بنو الملكوت فيطرحون إلى الظلمة الخارجية، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. وهذه بشارة تشير إلى ظهور أمة الإسلام التي تأتي من المشارق والمغارب وتكون مرضية عند الله مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. جاء في الفارق: أيها المسيحي إذا أنصفت تحكم بأن هؤلاء الذين سيأتون من مشارق الأرض ومغاربها هم الأمة المحمدية، لأنكم مخاطبون حاضرون إذ ذلك. والمسيح سلام الله عليه يخبر عن قوم سيأتون في مستقبل الزمن وقد أخرجكم بقوله وأما بنو الملكوت، ونحو ذلك ما جاء في إنجيل يوحنا في الإصحاح الرابع العشرين حتى الرابع والعشرين، قال لها يسوع يا امرأة صدقيني أنه تأتي ساعة لا في هذا الجبل ولا في أورشليم تسجدون لله. وهذا النص يشير إلى ظهور الدين الجديد، وإنه سيتحول مركزه عن أورشليم ويشير إلى تحول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المعظمة قبلة أصحاب الدين الجديد، ويصدقه قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. فقد كان المسلمون أول الأمر يتجهون إلى بيت المقدس في صلاتهم، ثم نزلت الآية بوجوب توجههم إلى بيت الله الحرام في مكة المكرمة. 2 من إنجيل لوقا. ذكر صاحب كتاب الإنجيل والصليب أنه جاء في إنجيل لوقا 2 حتى 14 الحمد لله في العالي وعلى الأرض إسلام وللناس أحمد، ولكن المترجمين ترجموها في الإنجيل هكذا الحمد لله في العالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. ومؤلف الكتاب يرى أن الترجمة الصحيحة ما ذكره هو. يقول المؤلف أن ثمة كلمتين وردتا في اللغة الأصلية لم يدرك أحد ما تحتويان عليه من المعاني تماما، فلم تترجم هاتان الكلمتان كما يجب في الترجمة القديمة من السريانية. هاتان الكلمتان هما أيريني التي يترجمونها السلامة وأيودكيا التي يترجمونها حسن الرضا. فالأولى من الكلمتين اللذين هما موضوع بحثنا الآن هي أيريني، فقد ترجمت بكلمات سلامة مسالمة سلام، والمؤلف يرى أن ترجمتها الصحيحة إسلام، فيقول في صاد 40 ومن المعلوم أن لفظ إسلام يفيد معاني واسعة جدا ويشتمل على ما تشتمل عليه ألفاظ السلم السلام الصلح المسالمة الأمن الراحة، وتتضمن معنى زائدا وتأويلا آخر أكثر وأعم وأشمل وأقوى مادة ومعنى، ولكن قول الملائكة على الأرض سلام لا يصح أن يكون بمعنى الصلح العام والمسالمة، لأن جميع الكائنات وعلى الأخص الحية منها ولا سيما النوع البشري الموجود على كرة الأرض دارون الصغيرة هي بمقتضى السنن الطبيعية والنواميس الاجتماعية خاضعة للوقائع والفجائع الوخيمة كالاختلافات والمحاربات والمنازعات، فمن المحال أن يعيش الناس على وجه الأرض بالصلح والمسالمة. ثم يستشهد بقول المسيح ما جئت لألقي سلاما على الأرض ما جئت لألقي سلاما بل سيفا متى 10 حتى 34، ويستشهد بقول آخر المسيح جئت لألقي نارا على الأرض، فماذا أريد لو اضطرمت؟ أتظنون أني جئت لأعطي سلاما على الأرض؟ كلا، أقول لكم بل انقسما لوقا 12 من 49 حتى 53. وعلى هذا فالترجمة لا تنطبق، ورسالة المسيح وأقواله والصواب على الأرض إسلام، انظر البحث من صاد 38 حتى 44، كما يرى أن آيات دوكيا بمعنى أحمد لا المسر أو حسن الرضا كما يترجمها القصص، وذلك لأنه لا يقال في اليونانية لحسن الرضا أي أودوكيا بل يقال ثليما، ويقول إن كلمة دوكوتا هي بمعنى الحمد الاشتهاء الشوق الرغبة بيان الفكر، وها هي ذي الصفات المشتقة من هذا الفعل دوكسا، وهي حمد محمود ممدوح نفيس مشتهى مرغوب مجيد، واستشهد بأمثلة كثيرة من اليونانية لذلك، وقال إنهم يترجمون محمديتو في أشعياء 64 حتى 11 بأندوكسا هيمون، ويترجمون الصفات منها محمد أحمد أمجد ممدوح محتشم ذو الشوكة بإندكسوس. واستدل بهذا التحقيق النفيس أن الترجمة الحقيقية الصحيحة لما ذكره لوقا هي أحمد محمد لا المسرة، فتكون الترجمة الصحيحة لعبارة الإنجيل الحمد لله في العالي وعلى الأرض إسلام وللناس أحمد. 3 بشارات إنجيل برنابا. هذا الإنجيل مليء بالبشارات الصريحة بالرسول المصطفى المختار، وإما ورد فيه صاد 161 قال الله اصبر يا محمد، وفي صاد 162 إن اسمه المبارك محمد، صاد 162 يا الله أرسل لنا رسولك يا محمد تعال سريعا لخلاص العالم. رأي في إنجيل برنابا. لا شك أن هذا الإنجيل من الأناجيل التي كانت معروفة قديمة، وقد ورد ذكره في كتب القرن الثاني والثالث للميلاد، ثم لم يرد له ذكر بعد ذلك إلى أن عثر على نسخة منه في أوائل القرن 18 الهجري، ولا تزال هذه النسخة في مكتبة بلاط في هند. وعندما نشر هذا الكتاب أحدث ضجة كبرى في ذلك الوقت في أوروبا في نوادي العلم والدين، وقد طبعت ترجمة هذا الكتاب مرتين باللغة العربية، الطبعة الثانية نشرتها دار القلم بالكويت. وقد اطلعت على هذا الكتاب وأمعنت النظر فيه، فتبين لي فيه رأي لم أجد أحدا قد تنبه إليه. تبين لي أن هذا الكتاب وإن كان له أصل فقد لعبت فيه يد مسلم، فأدخلت فيه ما ليس منه. والذي جعلني أذهب هذا المذهب ليست تلك التعليقات العربية التي وجدت على هامش النسخة الأصلية في فيينا، وإنما تلك المبالغات التي وصف بها الإنجيل الرسول صلى الله عليه وسلم. نحن نصدق أن يبشر الإنجيل بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولكننا نستبعد كل البعد أن يكون قد شاع بين أهل الكتاب تلك الخرافات التي شاعت بين المسلمين بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ونسبوها للرسول صلى الله عليه وسلم. فنجد في هذا الإنجيل أن الله أعطى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم كل شيء، وخلق من أجله كل شيء، وجعله قبل كل شيء. انظر صاد 91 و93 و110، وفي صاد 111 يقول حاكيا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم: يا ربي أذكر أنك لما خلقتني قلت إنك أردت أن تخلق العالم والجنة والملائكة والناس حبا في ليمجدوك بي أنا عبدك. وفي صاد 161 اصبر يا محمد لأجلك أريد أن أخلق الجنة والعالم وجمع غفيرا من الخلائق التي أهبها لك. وفي صاد 266 هذا هو الذي لأجله خلق الله كل شيء. وفي صاد 152 يقول: ولذلك لما خلق الله قبل كل شيء رسوله. هذه الأقوال بدون شك غير صحيحة، ويتناقض الحق الذي بين أيدينا. الله خلق الخلق والبشر والملائكة والجن لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأول المخلوقات القلم، كما في الحديث أول ما خلق الله القلم. وهذه الأقوال التي فيها غلو شاعت بين المسلمين وصاغوها أحاديث نسبوها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الأحاديث الضعيفة والموضوعة حديث لولاك لما خلقت الأفلاك، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوع حديث رقم 82 و200، وحديث كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، وحديث رقم 302 و303، وحديث كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث، كتاب الفوائد مجموعة للشوكاني صاد 26 و300، وحديث لقد خلقت الدنيا وأهلها لأعرفهم كرامتك علي ومنزلتك عندي، ولولاك يا محمد لما خلقت الدنيا، تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الضعيفة والموضوع صاد 25 و300. وفي هذا المصدر صاد 37 و300 حديث يقول خلقني الله من نوري وخلق أبا بكر وخلق أبا بكر من نوري. وإذا أنت قارنت بين ما نقلته عن إنجيل برنابا وهذه الأحاديث الضعيفة والموضوع، أدركت أن الذي أدخل هذه الأوصاف كان من هذا النوع الذي عشعشت أمثال هذه الأحاديث المكذوبة في ذهنه. وهناك أمور أخرى منسوبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم زورا، لأنها تخالف الحق الذي في أيدينا. فمن ذلك ما ورد في صاد 9 و200 من أن الجحيم تبتعد لحضور الرسول عليه السلام، فيمكث بلا مكابدة عقاب مدة إقامة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمشاهدة الجحيم، فهذا مخالف لصريح القرآن: لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. ومن ذلك نقل هذا الكتاب عن عيسى، قوله في صاد 92: لست أهلا أن أحل رباطات الجرموق أو سيور حذاء رسول الله. ويقول قريبا من هذا في صاد 96 وصاد 160: ومثل هذا بعيد أن يصدر عن الرسول من أولي العزم من الرسل. ومع ذلك فقد وصف الكتاب الرسول صلى الله عليه وسلم بأمور فيها تحقير له، ففي صاد 8 و100 يصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه سيكون كالمقبول، وفي صاد 5 و100 يقول إن الله سيجرد رسوله محمدا في يوم القيامة من الذاكرة. المطلب الرابع: بشارات من الأسفار العالمية الأخرى. ألف مولانا عبد الحق قديارتي كتابا باللغة الإنجليزية وسماه محمد في الأسفار العالمية، واستفاد في مقارناته ومناقضاته بمعرفته للفارسية والهندية والعبرية والعربية وبعض اللغات الأوروبية، ولم يقنع فيه بكتب التوراة والإنجيل، بل عمم البحث في كتب فارس والهند وبابل القديمة. وكانت له في بعض أقواله توفيقات تضارع أقوى ما ورد من نظائرها في شواهد المتدينين كافة. يقول الأستاذ عبد الحق: إن اسم الرسول العربي أحمد مكتوبة بلفظه العربي في السماء فيدا من كتب البراهمة، وقد ورد في الفقرة 6 والفقرة 8 من الجزء الثاني، ونصوها إن أحمد تلقى الشريعة من ربه وهي مبلوعة بالحكمة، وقد قبست منه النور كما يقبس من الشمس إلى آخره. وفي مواضع كثيرة من كتب البراهمة يرى المؤلف أن النبي محمدا مذكور بوصفه الذي يعني الحمد الكثير والسمعة البعيدة، ومن أسمائه الوصية اسم سشرافة الذي ورد في كتاب أثار فافيدا، وكذلك صنع بكتاب زرادشت التي اشترت باسم الكتب المجوسية، فاسترجم كتاب زند فيستا نبوءة عن رسول يوصف بأنه رحمة العالمين سوشيانت، ويتصدى له عدو يسمى بالفارسية القديمة أبو لهب، ويدعو إلى إله واحد لم يكن له كفوا أحد هيج جيز باونمار، وليس له أول ولا آخر ولا ضريع ولا قريع ولا صاحب ولا أب ولا أم ولا صاحبة ولا ولد ولا ابن ولا مسكن ولا جسد ولا شكل ولا لون ولا رائحة، جيز أخاز وانباز ودشمن ومانند ويار وبدر ومادر وزن وفرزند وحاي سوي وتن آسا وتناني ورنك وبوي إست. وهذه هي جملة الصفات التي يوصف بها الله سبحانه في الإسلام: أحد صمد ليس كمثله شيء، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشفع ذلك بمقتبسات كثيرة من كتب الزرادشتية تنبئ عن دعوة الحق التي يجيء بها النبي الموعود، وفيها إشارة إلى البادية العربية، ويترجم نبذة منها إلى اللغة الإنجليزية معناها بغير تصرف: إن أمة الزرادشت حين ينبذون دينهم يتضعضعون، وينهض رجل في بلاد العرب يهزم أتباعه فارس، ويخضع الفرس المتكبرين، وبعد عبادة النار في هياكلهم يولون وجوههم نحو كعبة إبراهيم التي تطهرت من الأصنام، ويومئذ يصبحون هم أتباع للنبي رحمة للعالمين، وسادة لفارس ومديان وطوس وبلخ، وهي الأماكن المقدسة للزرادشتيين ومن جاورهم، فإن نبيهم لا يكونن فصيحا يتحدث بالمعجزات. المطلب الخامس: شيوع هذه البشارات قبل البعثة. لقد كانت هذه البشارات منتشرة قبل البعثة النبوية، فلم يكن أهل الكتاب يكتمونها في ذلك الوقت، بل كانوا يذيعونها ويزعمون أنهم سيتابعون صاحبها عندما يبعث. وقد حفظ لنا المسلمون بعض هذه البشارات، ونقل لنا الأنصار من أهل المدينة أحاديث اليهود قبل البعثة عن هذه البشارات، وقد تعرف بعض أهل الكتاب على الرسول صلى الله عليه وسلم في صغره، وانتفع بعض أهل الكتاب هذه البشارات وآمنوا. واحد: صفة رسولنا صلى الله عليه وسلم في التوراة. روى البخاري في صحيح عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص، قلت: أخبرني عن صفة رسول الله في التوراة. قال: أجل والله إنه لموصوف للتوراة بعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، السخب يعني الصياح، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولا يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، بأن يقول لا إله إلا الله، ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. وروى الدارمي عن عطاء عن ابن سلام نحوه وعن كعب وهو من علماء اليهود الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم قال: نجد مكتوبا في التوراة: محمد رسول الله عبد المختار، لا فظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة سيئة، ولكن يعفو ويغفر. مولده بمكة، وهجرته بطيبة، وملكه بالشام، وأمته الحمادون يحمدون الله في السراء والضراء، يحمدون الله في كل منزلة، ويكبرونه على كل شرف، رعاة للشمس، يصلون الصلاة إذا جاء وقتها، يتأزرون على أنصافهم، ويتوضؤون على أطرافهم، مناديهم ينادي في جو السماء، صفهم في القتال وصفهم في الصلاة سواء، لهم بالليل دوي كدوي النحل. قال التبريزي: وهذا لفظ المصابيح. ورواه الدارمي مع تغيير يسير. أين هذه البشارة في التوراة؟ وهذه البشارة ليست موجودة في التوراة المنتشرة اليوم بين اليهود والنصارى، فإن كان المراد بالتوراة التوراة المعينة فتكون هذه البشارة مما أخفته يهود، وقد تكون مخفية عندهم مما لا يطلع عليه إلا أحبارهم، إلا أنه قد تطلق التوراة ولا يراد بها توراة موسى، بل يراد بها الكتب المنزلة من عند الله، وقد يطلق على الكتب المنزلة اسم القرآن، كما في الحديث الصحيح: خفف على داود القرآن، فكان ما بين أن يسرج دابته إلى أن يركبها يقرأ القرآن، والمراد به قرآنه وهو الزبور. وجاء في بعض البشارات عن هذه الأمة: أنا جيلهم في صدورهم، فسمى القرآن إنجيلا. وعلى ذلك فهذه البشارة موجودة عندهم في نبوة أشعياء، فقد جاء فيها عبد الذي سرت به نفسي، أنزل عليه وحي فيظهر في الأمم عدلي، ويوصيهم بالوصايا، لا يضحك ولا يسمع صوته في الأسواق، يفتح العيون العورة والآذان الصمة، ويحيي القلوب الغلفة، وما أعطيه لا أعطيه أحدا، يحمد الله حمدا جديدا، يأتي من أقصى الأرض، وتفرح البرية وسكانها، يهللون على كل شرف، ويكبرونه على كل رابية، لا يضعف ولا يغلب، ولا يميل إلى الهوى مشقح، ولا يذل الصالحين الذين هم كالقصبة الضعيفة، بل يقوي الصديقين وهو ركن المتواضعين وهو نور الله الذي لا ينطفي أثر سلطانه على كتفيه. 2. خبر ابن الهيبان. ومما حفظت لنا كتب السنة عن علماء اليهود قبل الإسلام أن رجلا من اليهود كان يدعى ابن الهيبان قدم المدينة ونزلت في يهود بني قريظة قبل الإسلام بسنين. قال راوي القصة: ما رأينا رجل قط لا يصلي الخمس أفضل منه، فأقام عندنا إذا قحط عنا المطر قلنا لا خرج يا ابن الهيبان فاستسق لنا، فيقول لا والله حتى تقدموا بين مخرجكم صدقة، فنقول له كم، فيقول صاعا من تمر أو مدين من شعير، قال فنخرجها ثم يخرج بنا إلى ظاهر حرثنا فيستسقي لنا، فوالله ما يبرح مجلسه حتى يمر السحاب ويسقي، وقد فعل ذلك غير مرة ولا مرتين ولا ثلاثة. ثم حضرت الوفاة عندنا، فلما عرف أنه ميت قال: يا معشر يهود، ما ترونه أخرجنا من أرض الخمر والخمير إلى أرض البؤس والجوع؟ قال: قلنا الله أعلم. قال: فإني إنما قدمت هذه البلدة أتوكف خروج نبي قد أضل زمانه، هذه البلدة مهاجره، فكنت أرجو أن يبعثه الله وقد أضلكم زمانه، فلا تسبقن إليه يا معشر اليهود، فإنه يبعث بسفك الدماء وسبي الذرار في من خالفه، فلا يمنع عنكم ذلك منه. وقد انتفع بوصية ابن الهيبان مجموعة من شباب يهود بني قريظة، وهم ثعلبة بن سعية وأسد بن عبيد، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما حاصر بني قريظة قال هؤلاء الفتية وكانوا شبابا أحداثا: يا بني قريظة، والله إنه لن نبي الذي عهد إليكم ابن الهيبان. قالوا: ليس به. قالوا: بلى، إنه لهو صفته. فنزلوا فأسلموا فأحرزوا دماءهم وأموالهم ورحالهم. 3. خبر يوشع. وروى أبو نعيم في دلائل النبوة بإسناده عن محمد بن سلمة قال: لم يكن في بني عبد الأشهل إلا يهودي واحد يقال له يوشع، فسمعته يقول: وإني لغلام في إزار قد أظل لكم خروج نبي يبعث من نحو هذا البيت، ثم أشار بيده إلى بيت الله، فمن أدركه فليصدق، فبعث رسول الله فأسلمنا وهو بين أظهرنا ولم يسلم حسدا وبغيا. 4. خبر عبد الله بن سلام. وقد كان عبد الله بن سلام سيد اليهود وأعلمهم وابن سيدهم وأعلمهم. قال: لما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفت صفته واسمه وهيئته وزمانه الذي كنا نتوكف له، يعني ننتظر، فكنت بقباء مسرا صامتا عليه حتى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. فلما قدم نزل بقباء في بني عمرو بن عوف، فأقبل رجل حتى أخبر بقدومه وأنا في رأس نخلة لي أعمل فيها، وعمتي خالدة بنت الحارث تحتي جالسة. فلما سمعت الخبر بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم كبرت، فقالت عمتي حين سمع التكبير: لو كنت سمعت بموسى بن عمران ما زدت. قال: قلت لها: أي عمه، والله هو أخو موسى بن عمران، وعلى دينه بعث بما بعث به. فقالت: يا ابن أخي، أهو الذي كنا نخبر أنه يبعث مع الساعة؟ قال: قلت نعم. قالت: فذا كيبا. وقد ذكر البخاري قصة مجيء عبد الله بن سلام إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإسلامه وطلبه من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرسل إلى اليهود ويسألهم عنه قبل أن يعلموا بإسلامه. فلما جاءوا قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: يا معشر يهود، ويلكم، اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله حقا وأني جئتكم بحق فأسلموا. قالوا: ما نعلمه. قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم قالها 3 مرات. قال: فأي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: ذاك سيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن أعلمنا. قال: أفرأيتم إن أسلم؟ قالوا: حاشا لله ما كان ليسلم. سألهم ذلك 3 ويرددون عليه بالجواب نفسه. قال: يا ابن سلام، اخرج عليهم. فخرج فقال: يا معشر اليهود، اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله وأنه جاء بحق. فقالوا: كذبت. فأخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. 5. شهادة غلام يهودي. وروى أنس بن مالك أن غلاما يهوديا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، فوجد أباه عند رأسه يقرأ التوراة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا يهودي، أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، هل تجد في التوراة صفتي ومخرجي؟ قال: لا. قال الفتى: بلى والله يا رسول الله، إنا لنجد في التوراة نعتك ومخرجك، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. رواه البيهقي بإسناد صحيح. 6. فراسة راهب. وقد تعرف على الرسول صلى الله عليه وسلم أحد الرهبان وهو صغير عندما كان في تجارة مع عمه أبي طالب إلى الشام. روى أبو موسى قال: خرج أبو طالب إلى الشام وخرج معه النبي صلى الله عليه وسلم في أشياخ من قريش، فلما أشرفوا على الراهب هبطوا فحلوا رحالهم، فخرج إليهم الراهب وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج إليهم. قال: فهم يحلون رحالهم، فجعل يتخللهم الراهب حتى جاء فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال له أشيخ من قريش: ما علمك؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجدان إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة. ثم رجع فصنع لهم طعاما، فلما أتاهم به وكان هو في رعاية الإبل فقال: أرسلوا إليه. فأقبلوا عليه غمامة تظله، فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة، فلما جلس مال فيء الشجرة عليه، فقال: انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه. 7. معرفة علماء اليهود بموعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم. عندما اقترب موعد خروج المصطفى صلى الله عليه وسلم علم أهل الكتاب ذلك بأمارات كانت عندهم. فقد روى أبو زرعة بإسناد صحيح عن أسامة بن زيد عن أبيه زيد بن حارثة أن الرسول صلى الله عليه وسلم التقى بزيد بن عمرو بن نفيل قبل البعثة، وكان مما أخبر به زيد الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رحل في طلب الدين الحق، دين التوحيد، فقال له حبر في الشام: إنك لتسأل عن دين ما نعلم عليه أحدا يعبد الله به إلا شيخ بالجزيرة. قال: فخرجت فقدمت عليه فأخبرته بالذي خرجت له، فقال: إن كل من رأيت في ضلالة ممن أنت؟ قال: قلت: إنه أنا من أهل بيت الله ومن أهل الشوك والقرض. فقال: إنه قد خرج في بلدك نبي أو خارج قد خرج نجمه، فارجع فصدقه واتبعه. فرجعت فلم أحس شيئا بعد. كان زيد يحدث بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قبل بعثته، ولم يكن يعلم أن الذي يحدثه هو الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ظهر نجمه. ومات زيد قبل البعثة بسنوات، وقد سبق ذكر خبر ابن الهيبان الذي خرج من الشام إلى المدينة، فقد قال اليهود عندما حضرت الوفاة: إنما أخرجني توقع خروج نبي قد أضل زمانه هذه البلاد مهاجره. وفي صحيح البخاري كان ابن الناطور صاحب إيليا وهرقل سقفا على نصارى الشام، يحدث أن هرقل حين قدم إيليا أصبح يوما خبيث النفس، فقال بعض بطارقته: قد استنكرنا هيئتك. قال ابن الناطور: وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم، فقال لهم حين سألوه: إني رأيت الليلة حين نظرت في نجوم ملك الختان قد ظهر. وقال هرقل في آخر كلامه: هذا ملك هذه الأمة قد ظهر، يعني العرب. المبحث 3: النظر في أحوال الأنبياء. إذا شئت أن تسبر غور إنسان وتتعرف على صدقه وأمانته، فإنك إن تنظر في قسمات وجهه وتحصي عليه أفعاله وأقواله وتراقب حركاته وسكناته، والذي يستغرق عليك أن تصل في شأنهم إلى اليقين هم أولئك الذين لا تقابلهم إلا مقابلة سريعة، أو أولئك الذين يخفون أنفسهم ويتكلفون في أقوالهم وأفعالهم فلا يظهرون على طبيعتهم. والأنبياء والرسل كانوا يخالطون أقوامهم ويجالسونهم ويعاشرونهم ويعاملونهم في أمور شتى، وبذلك تسنى للناس أن يدرسوهم عن كثب ويتعرفوا إليهم عن قرب. ولقد كانت قريش تسمي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعثته بالأمين، وذلك لصدقه وأمانته. وعندما قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم في مطلع الدعوة: لو أخبرتكم أن وراء هذا الوادي خيلا تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. وقد أرشد القرآن إلى هذا النوع من الاستدلال: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. يقول لهم: لقد مكثت فيكم زمنا ليس باليسير قبل أن أخبركم بأنني نبي، فكيف كانت سيرتي فيكم وكيف كان صدقي إياكم؟ أفأترك الكذب على الناس وأكذب على رب الناس؟ أفلا تعقلون؟ ألا تعملون عقولكم لتهديكم إلى الحق؟ إن المعدن الجيد يدل على نفسه بنفسه، والفاكهة الصالحة يدل على صلاحها لونها وشكلها ورائحتها وطعمها، والمصباح الرائع ضوءه يهدي إليه، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. بعض الناس لم يحتج إلى برهان ودليل ليستدل بذلك على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن شخصه وحياته وسيرته هي أعظم دليل. ومن هؤلاء أبو بكر الصديق، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما دعاه لم يتردد، ونظر عبد الله بن سلام في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم نظرة واحدة، ولكنها كانت كافية لتدله على أن هذا وجه صادق ليس بكاذب. قدم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وخرج عبد الله بن سلام عالم اليهود مع الخارجين ينظر في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: فلما رأيت وجهه علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب. وخديجة التي عرفت الرسول زوجا وخالطته عن قرب قبل أن تعرفه نبيا رسولا لم تتردد في أن الله لن يخزيه أبدا ولن يصيبه ضير،

وليس بأفضل من خاتم النبيين عليه وعليهم السلام. وأما غيره من سائد أولي العزم فقد توقف فيه بعضهم كابن المطهر الحلي وغيره، ويعتقد بعضهم أنه مساو لهم، وهذا مخالف لما ورد عن الأئمة. فقد روى الكليمي عن هشام الأحول عن زيد بن علي أن الأنبياء أفضل من الأئمة، وأن من قال غير ذلك فهو ضال. وروى ابن بابويه عن الصادق ما ينص على أن الأنبياء أحب إلى الله من علي. وقد رد الألوسي رحمه الله قولهم بنصوص الكتاب وبالمعقول وبتضعيف النصوص التي اعتمدوا عليها لضعف رجالها ولكونها معارضة للنصوص الأخرى الموجودة في كتبهم، وهي ردود شافية لمن أراد معرفة الحق واتباعه فارجع إليه. وقد ترددت هذه الأقوال المفضلة للأنبياء للأئمة على الأنبياء في كتب الشيعة كثيرا. فقد ذكر علي موسى البهبهاني في كتابه مصباح الهداية في إثبات الولاية صاد 61 و62 أن الأئمة مرتبة فوق النبوة، ولذلك فقد حكموا بكفر من أنكر إمامة أئمتهم أو إمامة واحد منهم. قال ابن بابويه القمي الملقب عندهم بالصدوق: اعتقادنا في من جحد إمامة أي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة من بعده أنه كمن جحد نبوة جميع الأنبياء، واعتقادنا في من أقر بأمير المؤمنين وأنكر واحدا من بعده من الأئمة أنه بمنزلة من أقر بجميع الأنبياء وأنكر نبوة نبينا محمد. رسالته في الاعتقادات صاد 103. وقال المفيد: اتفقت الإمامية على أن من أنكر إمامة أحد من الأئمة وجحد ما أوجبه الله تعالى له من فرض الطاعة فهو كافر ضال مستحق للخلود في النار. بحار الأنوار للمجلسي 23-390. والمجلسي ذكر قول المفيد لتأييد رأيه. ويرى بعضهم أن إنكار الإمامة شر من إنكار النبوة. يقول الحلي الملقب عند الجعفرية بالعلامة: الإمامة لطف عام والنبوة لطف خاص لإمكان خلو الزمان بالنبي حي بخلاف الإمام، وإنكار اللطف العام شر من إنكار اللطف الخاص. كتاب 2000 في إمامة أمير المؤمنين للحسن بن يوسف المطهر الحلي. وعقب أحد علمائهم على هذا بأنه نعم ما قال، وأضاف: وإلى هذا أشار الصدوق بقوله عن منكر الإمامة وهو شر ثلاثة فعنه، أنه قال: الناصبي شر من اليهودي. قيل: وكيف ذلك يا ابن رسول الله؟ فقال: إن اليهودي منع لطف النبوة وهو خاص، والناصبي منع لطف الإمامة وهو عام. انظر حاشية الصفحة 43 من كتاب النفع يوم الحشر لجمال الدين المقدري بن عبد الله السوري. المطلب الثالث: الزعم بأن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء. وزعم بعض المتصوفة أن الولاية أفضل من النبوة، وزعم هؤلاء أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء. ومن هؤلاء الذين زعموا هذا الزعم الباطل الحكيم الترمذي وابن عربي القائل بوحدة الوجود، وهؤلاء كذبوا فيما ذهبوا إليه، فلم يرد في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن هناك خاتما للأولياء، ولم يرد أنه أفضل من غيره من الأولياء فضلا عن أن يكون خيرهم. ولم يتكلم في هذه المسألة أحد من الذين لهم باع في العلم ممن يقتدى ويتأسى بهم. وأصل غلطهم أنهم نظروا فوجدوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل وأفضل الرسل، فقالوا هو أفضلهم لأنه آخرهم، وهذا فاسد، فالتأخر والتقدم ليس عليه مدار التفضيل. ولذلك كان إبراهيم متقدما وهو أفضل من موسى، وإبراهيم وموسى متقدمان وهما أفضل من عيسى. وصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن أفضل هذه الأمة صحابته الذين كانوا معه، ولو أن المسلم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وثبت عنه أنه قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وفي العلوم قد ينبغ المتقدم نبوغا لا يدرك شأوه المتأخر، واعتبر في هذا بسيبويه في علم النحو. وقد يكون هذا في العلوم المترقية التي يكمل المتأخر فيها المتقدم صحيحا. أما في النبوة والرسالة فالأمر مختلف، إذ النبوة وعلومها هبة إلهية ومنحة ربانية لا تنال بالكسب والمجاهدة. وقد فتحت هذه المقالة باب شر، فأصبح كل من ظن في نفسه خيرا وكل من أراد بهذه الأمة شرا يزعم أنه خاتم الأولياء وأنه يأخذ علومه عن الله من غير واسطة، وهذا ضلال كبير. فليس لأحد من هذه الأمة أن يزعم أنه أفضل من أحد من الأنبياء، وليس لأحد يزعم الصلاح أن يتعبد الله بطريقة تخالف طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. المبحث الثاني: تفاضل الأنبياء والرسل. أخبرنا الحق تبارك وتعالى أنه فضل بعض النبيين على بعض كما قال جل وعلا: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. وقد أجمعت الأمة على أن الرسل أفضل من الأنبياء،